هذا من الأدلة القوية على جواز التورق. فأما لو باع السلعة على ما اشتراها منه فهذا محرم ولا يجوز. اختلف الفقهاء فيما لو كان بغير قصد. مثاله اشترى السلعة منه بمئة ألف ريال قرضا، ثم عرضها في المزاد العلني، فجاء البائع ليشتري بدون تواطؤ منهما. هذا في قولان للعلماء، فلا صح المنع من ذلك مطلقا لأنه وسيلة إلى الربا، فيغلق بابه من كل وجه. قال في المراقي: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة أو ندب ورد وألغي إن يكن الفساد أبعد، أو رجح الساد كالنصارى كالأسارة تفدى بما ينفع النصارى. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب. هذا ملخص القولين في هذه المسألة. يا شيخ أجزاء خير، أنا عندي مسألة البنك التسليف مقدم على قرض ترميم، علم بأني أستخدمها غير الترميم، وأنا استأذنت من مدير البنك وسألت مشايخ وصار بينهم يعني اختلاف. وأذن لك مدير البنك؟ إي نعم. حق التسليف؟ إي نعم. خلاص ما في حرج، أذن لك ما لك. بس الأوراق كلها ما عليك، هو المسؤول عنك، عنده صلاحيات في هذا، هو عنده صلاحيات في هذا، ولكن تارة المدير ومسؤول عن الشيء يصرح لكل الناس حتى لا يكون دارجة عند كل أحد. لكن مدى ما أعطاك الأذن في هذا ما في حرج. ما في شيء لو أدخل فيها تجارة أو ما في شيء، ما دام أنك قال أذن لك ما لك عليه حرج، هو المسؤول عنك والمسؤول عنك أمام الله جل وعلا. ما دمت تعلم إلا أنت تعتقد أنه غشاش، لا إن شاء الله ما تعرف هذا الشيء هذا أو تجهله، ما دام أنك تعلم أنه خلاص أذن لك وأنت أخذت المال للاستفادة فهذا من الاستفادة تستفيد منه. المرابي إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه. قال أكثر العلماء إن يتخلص من الأموال الربوية ويتصدق بها بنية التخلص منها ويضعها حيث أرى الله، ولا حرج أن يضعها في المشاريع الخيرية في أصح قول العلماء، لقول صلى الله عليه وسلم في حق بريه: ولا صدق ولنا هدية. وذهب بعض العلماء من الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى إنه لأنه يبقى على ما في يده، وإنما يتخلص في لكثة معاملة في وقت التوبة جارية في الربا، يخلص المال يتخلص من الحرام، ولو كان الماضي الذي أنشأ هو من حرام يبقى على ما في يده. وهذا قول قوي، وهذا نصر في قسدان أن يبعث الناس على التوبة والإنابة إلى الله، ثم إذا حسن التوبة بإمكانه يتصدق وأن ينفق ويتخلص من بعض الأموال يكون هذا كفارة. هذا مسألة الزكاة على الفطر من مسألة أخرى أيضا، هذا أدلتهم قوية جدا إخراج القيمة. أولا دليل إخراج القيمة في زكاة الفطر قالوا إن معاوية رضي الله عنه أخرج غير منصوص عليه، وافقه الصحابة كان يخرج برا والبر غير منصوص عليه طبعا، فكيف يخرج برا؟ قال دليل ما في تقيد بالنصوص عليه، وأجمع الصحابة على موافقة معاوية غير أنهم خالفوه بكونه قال نصف صاع دين الصاع، هنا وجه مخالف له. الأمر الثاني قال العلة الإغنى، والقيمة تكفي في الإغنى. العلة الثالثة أو الدليل الثالث أبو إسحاق السبيعي نسب إلى أئمة أهل العلم الذين قبله، فكيف يستفيد هذا الأمر بين أواخر الصحابة والتابعين دون نكير منهم؟ وقضية أن الإنسان حدد لم يمنع غيره، ثم قال ذكر هذا أنه هو كان موجود بينهم. الراجي ما يتعامل بالربا، الراجي ولا عنده ربا، لكن هو مربوط طبعا مؤسسة النقد، مؤسسة النقد قائمة على الربا، مؤسسة النقد قائمة. لكن سبق خطبنا أيضا في هذا الموضوع قديما، وأذكر قالوا أنهم البنوك الأموال الربوية الصادرة مؤسسة النقد وضعنا لها جنة خاصة تخرجها في مصالح المسلمين ولا تدخل على المساهمين ولا على المدير ولا علينا شيئا أبدا، وهذا يقول نحن ملزمون به، يعني لا لسنا هذا نحن في الخيار. بارك الله فيك بين الهديه والصدقه في الاجر، يعني اللي يفطر صائم ينوي بها هديه، او يفطر ينوي بها او يتصدق على فقير ينوي بها هديه، بينهما فرق في الاجر. نعم، بينما فرق في الاجر بين الهديه والصدقه، الاصل فينا الصدقه هي التي ورد فيها الاجر وهي الاكثر ثوابا والاعظم اجرا، هذا من حيث العموم. وقد تكون الهديه افضل في حالات، لان الانسان الذي يضع افطار صائم لا يمكن يقال بان هذا هديه، فان هذا اما يكون دعوه على وجه الصدقه، واما يكون هذا من باب اكرام الضيف، وهذا داخل في العمومات، فمثل هذا لا يكون هديه عاده. والهديه عاده تحصر بما يعطى الاكابر والافاضل والعلماء والمشايخ واهل الفضل واهل الكرم وما يعطى الملوك والامراء ونحو ذلك، هذه عاده هي تسمى هديه. وهذه الهديه اذا اقترن بها تاليف قلب، اذا اقترن بها تاليف قلب او اقترن بها مصلحه شرعيه، صارت في هذا الجانب افضل من الصدقه، صارت في هذا الجانب افضل من الصدقه. وفي هذه الحاله تعطيها هديه افضل من ان تعطيها صدقه، لان لو اعطيته صدقه ما قبلها، فانت الحين تعطيها هديه لانه هذا الافضل وهذا الذي يليق بمنصبه ومقامه، فانت حين تزور رجلا ثريا لا يليق بك تعطيه صدقه، وليس في حاجه للصدقه، لكن يليق بمثله ان تشتري طيبا او بقرا فتعطيه فتعطيها، فهذا الذي يليق به، فيكون في هذه الحاله اقرب اجرا وثواب. وفي حاله اخرى ان الانسان قد يعطي الهديه لا يريد بها ايضا التقرب لا ولا تاليف القلوب، اللهم لما يجري بينهما من العشره والالف والاخوه ونحو ذلك، فلا يقصد بها شيئا ابدا. فمن هذه الحيثيه الصدقه افضل، من هذه الحيثيه الصدقه افضل، لان في هذه الحاله ما لم ينوي تاليف قلبه ولم ينوي مصلحه شرعيه، انما ينوي ما يجري بينهما من التحاب والتواد في الجمله، ففي هذه الحاله الصدقه تكون افضل. كذلك على الفقير، الفقير الان تعطيه هديه صدقه افضل من تعطيه هديه، الفقير تعطيه صدقه افضل من تعطيه هديه، تعطيه مال ينتفع به او طعاما ينتفع به افضل من تعطيه هديه، لان في هذه الصوره هذا الذي يليق بمكانه وهذا الذي يليق بحاله، فهو بحاجة إلى الصدقة أفضل من حاجة إلى الهدية. كذلك من تحرم عليه الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تحرم عليه الصدقة ولا تحل له، هذه الحالة الهدية هي تليق بمقامه فلا يعطى من الصدقة. أما بنو هاشم فقد اختلف العلماء فيهم هل تحل لهم الصدقة أم لا، على قولين. القول الأول قول الجمهور أن بني هاشم تحل لهم الصدقة وتحرم عليهم الزكاة، وتحريم الصدقة أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماهير العلماء. والقول الثاني في المسألة أن الصدقة صدقة التطوع تحرم على بني هاشم كما تحرم عليهم الزكوات، وهؤلاء يستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل، مع أن الصدقة لا تحل، فقالوا هذا دليل على العموم، ولقول صلى الله عليه وسلم حين وجد التمر لولا أن أنا صدق لأكلتها، حين قال كخ كخ، وقالوا هذا على العموم. أجيب عن هذه الأدلة بأن الصدقة لا تحل ولا هي من أوساخ الناس المقصود بها الزكاة، وأجيب عن قصة التمرة بأن هذه من الزكاة بقرينة أنه كان يجمعون الزكوات، وما يدل على أن الصدقة تحل لهم أن الصحابة كانوا يوقفون الآبار ويوقفون الحدائق والمزارع، ولم يذكر أن بني هاشم كانوا يتورعون عن ذلك، بل كانوا يشربون كبقية المسلمين ويأكلون كبقية المسلمين، وكان يأكلون من أوقاف المسلمين ومن صدقات المسلمين، ولهذا قول الجمهور أقوى، وأن بني هاشم يمنعون من الزكاة وتحل لهم الصدقة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة مهمة، وهي أن بني هاشم إذا منعوا من حقهم وكانوا فقراء فإنهم يعطون من الزكاة